فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خارج المسجد مع أن المسجد غير ممتلئ بالمصلين، وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز للمسلم أن يقطع صفوف المسلمين في الصلاة بحيث يصلي وبينه وبين الصف الذي أمامه فراغ لم يكتمل، فهذا غير جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في الحديث الصحيح: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي إتمام الصفوف وسد الفرج، ولا يجوز التأخر في آخر المسجد أو يصلي الإنسان خارج المسجد، وخاصة إذا صلى خارج المسجد ولم ير شيئا أمامه ممن يقتدي بالإمام أو من يقتدي ممن هو فلا يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام، فهذا أمره أشد، فينبغي التناصح في هذا. ومما عمت به البلوى في المسجد في الحرمين أن أصبحنا نشاهد الناس الآن أصبحهم والله يصلون خارج المسجد وخارج الحرم، وداخل الحرم فيه فراغ، بل إن هؤلاء أثمون، خاصة إذا سدوا الطرقات ومنعوا من الوصول إلى داخل الحرم، فهذا كله مما ينبغي العناية به. على رجال الحسبة أن يعظوا الناس وأن يحملوهم على إتمام الصفوف الأول وتنبيههم على هذه السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها أصحابه، والله تعالى.